يقول امرأة تناولت حبوب منع الحيض عند الشروع في العمرة، فلما وصلت إلى مكة قول تطوف نزل منها دم يشبه دم الحيض وفي مدة زمن الحيض، فماذا تفعل؟ مثل ما أخبرناكم إذا كان دم أسود لا تطوف، إذا لم يكن دم أسود متغير عن الحيض تطوف. يقول من أين يخرج دم الحيض ومن أين يخرج دم الاستحاضة؟ الحيض من قعر دم من قعر الرحم من الداخل تماما، هذا الرحم من هنا يخرج من الوسط مكان الولد الجنين. الحيض لا من الأسفل، الاستحاضة من الأسفل جرح. يقول أعد شرح قوله وتغير ما تقدمت رؤيته، يعني تغير الذي أراد أن يشتريه، مثل لو شخص أراد أن يشتري علبة فقال أريد هذه العلبة، فدخل المستودع وأتى وتغير لونها وتغير نوعها، هنا تغير. نعم، مثل لو قال أنا أريد ساعة نوعها كذا، فقال فذهب وأتى بها من الداخل، فإذا هي غير الذي غير التي رآها معروضة. الله يقول ولا تقربهن حتى يطهر، ما مقدار القرب التي نهى الله لهم ممنوع من المبيت أم ماذا؟ لا، الجماع، ولا تقربهن، هذه كناية عن الجماع. والحيض تهاون فيه النصارى وغلا فيه اليهود، فكانت اليهود لا تآكل ولا تشارب ولا تنام مع المرأة الحائض، والنصارى العكس حتى يأتون المرأة وهي حائض، والإسلام وسط قال تآكل وتشارب وتآكل ويشرب معها وينام معها لكن لا يكون موت. يقول هل تصح هذه العبارة إن الله أدمى النساء لأن حواء أكلت من الشجرة فأدماها الله عقابا لذلك؟ لا، مثل ما قال مسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، وهذا فيه تشريف للرجل حيث لا يحصل له ذلك، فهذا من التفضيل وليس الذكر كالأنثى. من الأشياء التي يفضل بها الرجل الأنثى هذا، ما في حيض، ما في نفاس، ما في استحاضة، ما في حمل، ما في ولادة، هذا من التشريف. يقول ما معنى قوله تجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء؟ يعني تجلس في إناء فإذا جلست في إناء فيه ماء، إن كان في فرج المرأة شيء ينزل سواء استحاضة أو غيره سوف يخرج على ذلك الماء، فإذا رأت المرأة ذلك فمعناه في استحاضة، ولا يلزم نقول هذا، وإن هذا من الوسائل. فلو مثلا أدخلت المرأة منديلا أو قطنا ونحو ذلك في فرجها فنظرت فإذا فيه شيء يخرج نقول هذا معناه في وجود استحاضة. ألا يكون معنى إذا اغتسلت للصلاة الأولى توضأ للصلاة الثانية بين الصلاتين؟ مثل ما أخبرناكم إذا اغتسلت الأولى لا تغتسل للثانية لكن تتوضأ، من سنة قرأت تتوضأ فيما بين ذلك، وكذلك لو احتاجت قراءة القرآن نقول تتوضأ لأنها مثل من به سلس البول.